بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات، وهذا هو الدرس الثامن من دروس العقيدة من كتاب الهداية الرشيدة شرح البداية في العقيدة. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على الأدلة على أن الإيمان بالرسل أصل من أصول الإيمان، وحكم من كذب بنبي واحد، وكيفية الإيمان بالرسل، وغير هذه الموضوعات. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الباب الرابع، الإيمان بالرسل. هذا هو الأصل الرابع من أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة الذي يجب أن نؤمن به. ومن الأدلة على أن الإيمان بالرسل أصل من أصول الإيمان قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ومن كذب برسول واحد فقد كفر بالله سبحانه وتعالى، وذلك لقوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. قال شيخنا حفظه الله تعالى: وفيه تسعة ضوابط. الضابط الأول: الإيمان بالرسل الذين أرسلهم الله، من نعلمه منهم تفصيلا ومن لا نعلمه إجمالا. هذا فيه كيفية الإيمان بالرسل عليهم السلام، وهو على درجتين. الأولى درجة تفصيلية، وهي الإيمان المفصل، وهي مستحبة، ومعناها أن يؤمن العبد بكل ما وصله من أخبار الرسل كما جاء في الكتاب والسنة، كأسمائهم وكتبهم وأحوالهم مع أقوامهم. الثانية الإيمان الإجمالي، وهذه واجبة على كل عبد، ومعناها أن يؤمن كل واحد منا بالرسل جملة، وأنهم جاءوا بتوحيد الله، ويؤمن بصفاتهم العامة كالصدق والبر وعدم الخيانة. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثاني، الإيمان بأن جميع الرسل بعثوا بتوحيد الله وإن اختلفت شرائعهم، أي يجب الإقرار والتصديق الجازم بأن الله أرسل جميع الرسل بعقيدة واحدة وهي التوحيد. أما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي، فقد يكون الشيء في هذه الشريعة حراما ثم يحله الله سبحانه وتعالى في الشريعة الأخرى. ومن الأدلة على أن جميع الرسل بعثوا بتوحيد الله قوله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ومن الأدلة على اختلاف شرائع الأنبياء قوله تعالى: لكل جعلنا من منكم شرعة ومنهاجا. شرعة أي شريعة. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثالث الإيمان بأن الرسل بشر مخلوقون أكرمهم الله بالرسالة، وأنهم ليس لهم من خصائص الربوبية أو الألوهية شيء. قوله حفظه الله تعالى: الإيمان بأن الرسل بشر مخلوقون، أي ليسوا بآلهة ولا ملائكة، وإنما هم بشر من بني آدم عليه السلام. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، وقوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، وقوله: أكرمهم الله بالرسالة، أي الرسالة منحة ومنة من الله سبحانه وتعالى لرسله عليهم السلام، وذلك لقول الله تعالى: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، أي بالرسالة والنبوة، وقوله: وأنهم ليس لهم من خصائص الربوبية أو الألوهية شيء، أي ليس للأنبياء والرسل من خصائص الربوبية أو الألوهية شيء، فلا يجوز لأحد أن يصف نبيا أو رسولا بشيء من خصائص الربوبية أو الألوهية. ومن خصائص الربوبية الإحياء والإماتة والنفع والضر والرزق والخلق والتدبير والإعطاء والمنع والسيادة والإنعام، فلا يجوز لأحد أن يصف نبيا من الأنبياء بأنه يحيي الموتى من قبل نفسه، أو أنه ينفع أو يضر أو يرزق أو يخلق أو يدبر أو يعطي أو يمنع، فهذا كله من خصائص الربوبية التي لا يجوز لأحد أن يصرفها لغير الله سبحانه وتعالى. ومن خصائص الألوهية صرف العبادة كالصلاة والصيام والطواف والنذر والذبح لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لأحد أن يصرف شيئا من خصائص الربوبية أو الألوهية لغير الله سبحانه وتعالى، وإن كان أفضل الخلق وهم الأنبياء والمرسلون. ومن الأدلة على ذلك قول الله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى لأفضل أنبيائه ورسله، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى عن نوح عليه السلام: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. سؤال الدرس: ما حكم من كذب برسول واحد مع الدليل؟ هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.